يقول كبر السن وتقدم وبدأت الطلبة قرب الخمسين فبما تنصحني علما بأني متخصص في اللغة العربية؟ الجواب أنصحك بمواصلة التعلم، فإن العمر لا يمنع من العلم. قال البخاري: وتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا، انتهى كلامه. فكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان بدؤهم في طلب العلم بدخول الإسلام مع كبرهم، وصاروا أئمة هدى وأعلام خير، وكذا كثير ممن كان بعدهم. فكبر السن ليس مانعا من العلم، لكنه محل لكثرة الشواغل والقواطع. فمن قوي على تقليل شواغله ومنازعة قواطعه واشتغل بطلب العلم مع كبر السن أدرك لا محالة. فإن الذي لا يقدر على العلم هو واحد، وهو فاقد العقل بجنون أو خرف، وما عداه فإنه يبقى قادرا على طلب العلم. فازدد من الخير واحرص على ما ينفعك، ولا سيما العلوم الواجبة عليك في الاعتقاد والحديث ومعاني التفسير وأحكام الفقه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.